إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن التحلي بالأخلاق الحميدة والآداب الرشيدة من أعظم الطرق والسبل التي تفتح بها مغاليق القلوب، والتي يدفع بها الشبهة والتهمة عن الدين. فإن كثيرا من الناس قد يصدهم عن ربهم ما يرونه من جفاء أهل الحق عليهم وعدم الالتفات إليهم. ولهذا علمنا الباري جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه دعاء نجأر به إليه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ومعنى هذه الآية على أحد أقوال أو على أحد وجوه التفسير أي ربنا لا تجعل من المؤمنين من يصد الناس عن اتباع هذا الدين سواء من الكافرين أو من غيرهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد هدى الله عز وجل به قلوب الغلفة، وأحيا به نفوسنا، وأبصر بسببه عيون، وأبصرت بسببه عيون. ما كان ذلك إلا بتأييد الله جل جلاله له، وبسبب ما كان عليه من الخلق الحسن، فبما رحمة من الله لنت له. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، في مثل هذه الأيام المباركات مع إقبال رمضان ونسماته، نرى بعضا من إخواننا قد من الله عز وجل عليهم بالهداية فأقبلوا على ربهم. فهذه مساجدنا تشهد الكثير من هؤلاء قد انضموا إلى صفوف الراكعين والساجدين والتالين لكلام رب العالمين، ولكن قد يحدث من هؤلاء بعض الهفوات والسلات والسقطات، فيحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم، يحتاجون إلى النصيحة وإلى الموعظة الحسنة، يحتاجون إلى الكلمة الطيبة الحانية التي تفتح بها مغاليق القلوب. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، تجد بعضنا بسبب سوء طباعه وجفوة أخلاقه قد يكون سبب في إعراض الناس عن هذا الدين. ولهذا قال النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين، قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، يا أيها الناس إن منكم منفرين. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل بعض من أصحابه في بعض أمره أوصاه بوصية جامعة، فقال: بشروا ولا تنفروا، بشروا بشروا بهذا الدين بأخلاقه الحميدة وخصاله الحسنة، ولا تنفروا الناس على هذا الدين بسبب سوء الخلق والطباع الخشنة. ويسروا ولا تعسروا. ولهذا نرى معاشر المؤمنين من بعض المواضع من بعض المستقيمين الذين بسبب سوء فهمهم لهذا الدين قد يصدون الكثير عن رب العالمين، فتجد بعضهم يعلو صياحه بالتشديد والإنكار على من وقع في هفوة من الهفوات رغم أن هذا الدين يدعونا إلى البذل والإسراف، يدعونا إلى الستر والبذل والإسراف. ولهذا روى الإمام البيهقي في الشعر عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: من وعظ أخاه بالسر فقد زانه، ومن وعظه في العلانية فقد شانه، أي من أخذ بيده فنصحه فيما بينك وبينه فإن ذلك مدعاة إلى الاستجابة. وأما من أعلنها علانية وصاح على رؤوس الخلق فإن ذلك قد يكون سبب لإعراض الناس عن هذا الدين. وأيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات من المظالم أن بعضهم تجده لا يسلم إلا على من يعرف، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن من خصال هذا الدين العظيم التي فتحت بها مغاليق القلوب هو إفشاء السلام، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاءه رجل فسأله: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف، على من عرفت وعلى من لا تعرف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من علامات اقتراب الساعة وأشراطها أن يكون السلام على المعرفة. فقد روى الإمام الطبراني في مكارم الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى الإمام الطبراني في مكارم الأخلاق عن علقمة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأقبل أعرابي عليه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فضحك عبد الله بن مسعود ثم قال: صدق الله ورسوله، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة، لا تقوم الساعة حتى يصل هذا السلام الذي لا بد أن يبذل لعموم المسلمين يقول للمعرفة. بل إن بعضهم من سوء طباعه وجفاء أخلاقه تجد حتى الابتسامة لا يتبسمها في وجوه إخوانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عد التبسم في وجوه الإخوان من أعظم الصدقات، كما جاء عند الإمام الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة لك. تبسمك في وجه إخوانك من أعظم الصدقات. بل إن بعضهم معاشر المؤمنين والمؤمنات تجده الغلظة شعاره، ولا تجد الرفق لا في نصحه ولا في تعامله مع إخوانه، خصوصا بعض الذين هم حديث عهد باستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، فهذا الرفق لا يأتي إلا بفهم. ولهذا أحببت معاشر المؤمنين والمؤمنات في هذه الخطبة أن أبين جانبا من مكارم الأخلاق التي افتقدناها في مساجدنا وفي أحيائنا وفي دورنا وفي مجتمعاتنا. وإن الأمة الإسلامية ما سمعت ولا ارتفع عددها ولا خفق علمها إلا لما كانت متمسكة بأخلاقها. إن الناظر في أركان الإسلام العظام يجد أن الخلق يتبوأ منها مبوأ حسن، فهي إما أن تكون شرا أو آثرا لكثير من العبادات. أليست الصلاة من أعظم آثارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أليست الزكاة تطهر المسلم وتزكيه ظاهرا وباطنا؟ أليس الصيام قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحج أشهر معدودات، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن تأمل معاشر المؤمنين مهمة الأنبياء والمرسلين، جاءوا لنشر التوحيد، ومع نشر التوحيد وإقامة شريعة رب العالمين جاءوا للدعوة ولتأسيس مكارم الأخلاق. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تلاوة الآيات وتعليم التوحيد والأركان ينضم إليه تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. وصح عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكارم الأخلاق. أليس صاحب الخلق الحسن ينفعه الله عز وجل يوم القيامة إلى أعلى الدرجات؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ما ثمة شيء أثقل في الميزان، في ميزان العبد يوم القيامة من الخلق الحسن. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، بل إن الرجل ليدرك درجة الصائمين القائمين بحسن خلقه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك درجة الصائم بالنهار القائم بالليل بحسن خلقه. بل إننا معاشر المؤمنين والمؤمنات نجد حتى في تاريخ الأمة الإسلامية الكثير من الأمصار قد فتحت، والكثير من البلدان قد نشر فيها هذا الدين ولم يضرب فيها ولم يسل فيها سيف ولم يرمى فيها بنم، بل للإخلاق الأخلاق الإنسان. وإن التاريخ لا يحدثنا عن حادثة حدثت هي أقرب إلى الأساطير لولا أنها قد جاءتنا بالأساليب الصحيحة. أفي عهد الإمام الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أرسل قتيبة بن مسلم إلى سمرقند من أجل فتحها ونشر الإسلام فيها. فلما قدم قتيبة بن مسلم ووصل إلى سمرقند أخذ أهلها على غروة وبغتة، ولم يعرض عليهم الإسلام ولم يخليهم بين الجزية والقتال. فلما دخل جيش قتيبة بن مسلم واستوطن تلك البلاد رفع أهلها إلى الخليفة العادل مظلمة لهم، وأرسلوا أحدهم يشكو صريع قتيبة بن مسلم. فأرسل عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه إلى قاضي المسلمين الذي كان مع جيش المسلمين أن يحكم بين هؤلاء وبين قتيبة بن مسلم. فما كان من هذا القاضي إلا أن دعا إلى مجلس المحاكمة، فنادى غلام القاضي على قتيبة: يا قتيبة، دون ألقاب ولا أحساب ولا مناصب. ثم دعا الرجل الرجل السمرقندي صاحب الشكوى، فقام كلاهما نفس المقام، ثم قال يا أيها السمرقندي ما هي شكوى؟ قال إن قائد الجندي، يعني بذلك قتيبة بن مسلم، قد دخل بلادنا ولم يخيرنا بين الإسلام والجسم. فنظر القاضي إلى قتيبة، فقال له أما يقوله صحيح؟ قال نعم أيها القاضي، إن الحرب خدعة، وإن البلاد المتاخرة إلى سمرقند لم يستجب أهلها، وإنما أخذوا العنوة بعد أن رفضوا الجزية والإسلام. هنالك أعلنها القاضي مبينا على الإسلام وحسن خلقه. قال يا قتيبة، إن الله عز وجل لم ينصر هذا الدين إلا بأخلاق أهله، إلا بعدلهم وعدم غضبهم. ثم قال لقد حكمت بساعتي هذه أن يخرج قتيبة ومعه جيش المسلمين وذراريهم وألا يبقى منهم رجل واحد. فخرج مستجيبا لحكم القاضي، فما كان من هذا الجيش إلا أن غادر على بكرة أبيه. فلما سمع أهل سمرقند تلكم الجنبة سألوا عن السبب، فقص عليهم من حضر المجلس عند الإسلام وقضائه. فلما أتى وقت غروب الشمس وأظلم الليل على أهل سمرقند، قال صاحب هذه الرواية فما من بيت من بيوت سمرقند إلا وسمع فيه باكر يبكون لعدل الإسلام، وكيف أنه بسبب أخلاقه قد ملت هذه القلوب. فلما أصبح الناس خرج أهل سمرقند على بكرة أبيهم عن بكرة أبيهم، وقصدوا جيش المسلمين مكبرين ومهللين يستجدونهم للرجوع، وأعلنوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا معاشر المؤمنين، هكذا ندعو إلى هذا الدين، هكذا تفتح مغالب القلوب، هكذا نتعامل مع من أخطأ ومع من جاء إلى المسجد ليتعلم علما وليتقرب من ربه جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الأخلاق الفاضلة وأن الآداب الحسنة لا تقتصر على الأقوال والفعال، بل تتعداها إلى مكارم القلوب والصدور. فإن على المؤمن أن يحسن الظن لإخوانه، وأن يكيد أن يكون سليم الصدر لعموم المسلمين. ولهذا من نظر في سير الأوائل كيف أن الله عز وجل جعلهم خير أمة أخرجت للناس، انظروا إلى مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين وأتباعهم من بعدهم، خير القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقهم. يحدثنا القرآن عن طيب فعالهم وأقوالهم وعن سلامة صدورهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يقصد بذلك الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر الذين من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين على التخلق وعلى طيبة القلوب وعلى سلامة الصدر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمر؟ قال: ومن أبو ضمر؟ قال: رجل كان إذا أصبح قال: اللهم إني تصدقت بنفسي وعرضي فلا يظلم من ظلم ولا يشتم من شتم ولا يضرب من ضرب. قال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر: حدثني عن عمل من كان قبلنا. قال: لقد كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قلت: وبماذا؟ قال: بسلامة صدورهم، سلامة صدورهم على إخوانهم. ومما ذكر لنا من آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن زيد بن أسلم دخل على أبي دجالة رضي الله عنهم أجمعين في مرضه الذي توفي فيه، فوجد وجهه يتهلل نورا وبشرا، فقال: ما لي أرى على وجهك تهللا؟ قال: ما ثمة من عمل عملته أرجى عندي من عمل الإثم، أما أحدهما فإنني لم أتكلم يوما بما لا يعني، وأما الآخر فإن قلبي لا يزال على المؤمنين سكبا. ولذلك معاشر المؤمنين، سلامة الصدور والظن الحسن للناس نعمة لا يعرفها إلا من استوفرت قلبه. وإن الرجل ليرتفع عند ربه، وإن الرجل ليشرع له بين الخلق المودة بسبب ما وقر وأخفاه من في صدره من سلامة وحسن ظن ومحبة للخير لعموم المسلمين. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذه فرصتنا في هذه الأيام المباركات أن نهذب أخلاقنا وأن نسير مع الناس بالحسنى وأن نتلطف وأن ننشر هذا الدين بأقوالنا وأفعالنا وطيب أخلاقنا. فإن فعلنا ذلك كنا خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من خيار عباده المؤمنين. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ولا للذين آمنوا. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم لا تجعلنا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.